نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، أعظم المجاهدين ورأس الأبطال والشجعان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، جئتكم من أرض الشرف والإباء، جئتكم من أرض العزة والوفاء، جئتكم قبل يوم واحد فقط من أرض الجهاد في سبيل الله، من الجبهة التي يرابط فيها المجاهدون يصدون الناس الأعداء الذين يعادون التوحيد ويحاولون أن ينشروا الشرك وتعظيم القبور والطواف عليها والغلو في الأشخاص وعبادتهم. جئتكم من دوي المدافع، جئتكم من ضرب الطائرات، جئتكم من أرض غبرت بأقدام المجاهدين في سبيل الله، جئتكم والله من رجال أشاوذ أحسبهم قد صدقت نياتهم في سبيل الله ورجوا ما عند الله تعالى، جئتكم من عند أقوام يحمل أحدهم نفسه وروحه على راحته يتتبع بها الموت مضانة، جئتكم والله من عند أقوام رأيتهم كنا نقرأ عنهم في كتب السلف الصالح وفي الكتب المعاصرة من أخبار المجاهدين، جئتكم من أرض الجبهة التي يقاتل فيها إخواننا هناك يقاتلون الحوثيين الضالين، جئتكم بخبر شاكر الجعيد، جئتكم بخبر خالد بن زاحم، جئتكم بخبر سعيد العمري رحمهم الله تعالى الذين توفاهم الله جل وعلا وقد غبرت أقدامهم في سبيل الله وقد بذلوا أنفسهم وأرواحهم دفاعا عن راية لا إله إلا الله وعن بلاد التوحيد. جئتكم بأخبار أمثال هؤلاء الذين نسأل الله تعالى أن يكتبهم عنده شهداء، ونسأل الله تعالى أن يرفع مقام كل من مات سواء من ذكرناه أو من لم نذكره. أيها الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا حث على الجهاد في سبيل الله، وحث على أن يغبر المرء قدمه في سبيل الله، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يموت الإنسان وهو لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي في سننه: قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله وليس فيه أثر جهاد لقي الله وفيه ثلمة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما غبرت قدم في سبيل الله فتمسها النار أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في أنف امرئ غبار في سبيل الله ودخان جهنم أبدا. يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطنه فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يجتمع غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. والله لقد رأيت في ذلك المكان عبرا، شيء رأيته أنا بنفسي، وشيء حدثني الإخوة به، وشيء دعيت إليه ولم أدركه، فقد استشهد بعضهم، نسأل الله أن يكتبهم شهداء. فاتصل مباشرة زملاؤه على الإخوة الذين معي، قالوا هاتوا الشيخ بسرعة لأجل أن يشهده، فإذا نحن بعيدون ونحتاج إلى وقت في الوصول إليهم. أيها الإخوة الكرام، اتصل بي بعض إخواننا من هناك من جبهة القتال والجهاد ودعوني لزيارتهم، وكان مما قال: يا شيخ، ألا تريد أن تغبر قدميك في سبيل الله؟ فحفزني ذلك وتذكرت أجر الجهاد والمجاهدين، ولعلنا نكون ممن يحرض المؤمنين على القتال وإن لم نقاتل معهم، لعلنا أن نحوز الجهاد بألسنتنا إن لم نحوزه بأجسادنا، لعلنا أن يكسبنا الله تعالى ممن غزا في سبيل الله أو ممن غبر قدميه في سبيل الله. فحجزت إلى هناك، فلما وصلت بالليل قرابة الساعة الواحدة ليلا استقبلني بعض الضباط هناك ثم قالوا: يا شيخ سنذهب بك إلى فندق لتنام، ثم في الصباح نتوجه بك إلى الجبهة. قلت: كم تبعد الجبهة من المطار؟ قالوا: قرابة 100 كيلو. قلت: يا أخي أنا لم آتي لأنام في فنادق، جئت لأنام بين هؤلاء المقاتلين والمجاهدين. قالوا: يا شيخ لن تستطيع أن تنام، سوي المدافع وأزيد الطائرات حولك، لن تستطيع. فأصررت عليهم حتى مضينا ووصلنا إلى الجبهة بعد منتصف الليل قبيل الفجر قرابة الساعة الثانية أو الثانية والنصف. فلما أقبلنا فإذا الوضع مرتب، وإذا كل نقطة تتبع الأخرى، وإذا هم يطلبون كلمة السر ويتأكدون من المارين. فلما أقبلنا إلى المعسكر ودخلنا إليه، فإذا والله لا يكاد يسكت صوت المدافع، والله ما يكاد أن يمر 5 دقائق أو بالكثير 10 دقائق إلا وتسمع صوت مدفع أو ضربة بهاو وأزيد الطائرات فوقك. فلم نستطع أن ننام لعدم تعودي على هذه الأصوات، مع أنه شرف أن تذهب إلى مثل هذا المكان. فكان النوم يسيرا. فلما صليت الفجر مع بعض المجاهدين المرابطين الذين هم في مكان يشبه الإسكان لهم وليسوا في الجبهة على خط النار، ألقيت عليهم محاضرة ثم أرادوا أن يطوفوا بي على المرابطين فقط الذين هم في صف الاحتياط. قلت لهم: لا، بل أريد أن أذهب إلى الجبهة. قالوا: هناك حرب وهناك قناصة وهناك متسللون. فأصررت عليهم بذلك، فألبسوني البدلة العسكرية وألبسوني واقي الرصاص وألبسوني خوذة ضد الرصاص، ثم ركبت في سيارتي الهمر ومعنا مقاتلون في رشاشاتهم وفيها مدفع، حتى ذهبنا وصعدنا تلك الجبال ونزلنا عند إخواننا هناك في الجبهة. والله العظيم أيها الإخوة الكرام، إنك ترى من سكون قلوبهم وراحة نفوسهم وإقبال قلوبهم الصادق كما نحسبهم عند الله إقبال صادق، لأنها راية واضحة، يقاتلون عن شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقاتلون عن بلاد ليس فيها كنائس ترفع فيها الصلبان، وليس فيها أضرحة يشرك فيها بالله، وليس فيها دين يعبد غير الله تعالى به من صليب أو كنيسة أو بيعة ليهود أو هندوس أو ما شابه ذلك. ولا تكاد تجد بلدا سليما من كنائس وسليما من صلبان كمثل بلاد التوحيد. أسأل الله أن يديمها على هذا التوحيد. وإذا هم صادقة نياتهم يتكلمون، والله إن مجرد الكلام معهم والنظر إليهم إنه يزيد الإيمان، وأقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أني لا أقول هذا الكلام تقربا إلى أحد ولا تزلفا إلى أحد، ووالله لم يطلب مني أن أخطب هذه الخطبة بهذا الموضوع ولا نقول هذا الكلام، لكنه أمر رأيته بعيني من أقوام أحسبهم صادقين مع ربهم جل وعلا. ووالله إنك وأنت في مراكز الجبهة هناك على خط النار، وأنت تلبس الدرع الواقية من الرصاص والخوذة الواقية من الرصاص، إنك لتسمع التكبير، فإذا سمعت التكبير الله أكبر الله أكبر علمت أنه سيتبعها صوت مدفع، فما يكاد سوي التكبير وصداه ينقطع من الجبال حولنا إلا وتسمع صوت المدافع تدك أولئك الأعداء المشركين دكا. أيها الإخوة الكرام، رأيت والله من سكون قلوبهم ومن راحة نفوسهم أمرا يسر كل المؤمنين. بل حدثوني ببعض إخوانهم الذين قتلوا نحسبهم في سبيل الله الذين أصيبوا من بينهم، حدثني بعض إخواننا هناك عن النقيب شاكر الجعيد، قال: يا شيخ كنا قد تقدمنا إلى قمة هناك ونحن 4 كلهم من الإخوة الذين نحسبهم يجاهدون في سبيل الله. قال: فلما علونا على هذه القمة وكنا قد نظفنا المنطقة، وإذا بأحد المتسللين من الأعداء وكان قناصا قد لبد واختبأ خلف إحدى الصخرات. قال: فكان شاكر من بيننا شاب صالح، وإذا به تصيبه طلقة في بطنه تحت الدرع الواقي للرصاص، وإذا به يسقط من بينهم يئن من ألم ما وجد، وإذا إخوانه يحملونه ويستعجلونه إنزاله إلى الإسعاف. يحدثني الذي كان معه النقيب سعد، كان معه في صافيسي في سيارة الإسعاف، يقول: يا شيخ، لما رأيته على ذلك ورأيت وجهه يتغير وكأنه يحتضر ونحن نحث سيارة الإسعاف على الإسراع، قال: فقلت له: يا شاكر يا شاكر، سوف أقرأ سورة الفاتحة وردد ورائي لأتأكد من أنه لا يزال لم يدخل في غيبوبة الموت حتى ألقنه الشهادة بعدها. يقول: فجعلت أقول: الحمد لله رب العالمين. قال وهو يكابد ألمه ويقول: الحمد لله رب العالمين. قلت: الرحمن الرحيم. قال: فجعل يجتذب ما تبقى من أنفاس ويقول: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين. قال: حتى ثقل لسانه. قلت: يا شاكر، سألقنك الشهادة ولا تفزع، فلا يعني تلقيني إياك الشهادة أنك ستموت، فقل: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. قال: فوالله لقد دخل في الغيبوبة مباشرة بعدها، ووالله إنه قد مات بين سحري ونحري، قد رفعته ليتنفس وجعلته متكئا على صدري. قال: فوالله دخل في غيبوبة، فلما دخلنا المستشفى لم يكمل ساعة تقريبا حتى فاضت روحه إلى باريها ولم ينطق بعدها بكلمة. يقول: والله ما سألني عن زوجته ولا عن طفلين عنده، ولا سألني عن ما يتعلق برواتبه ولا تقاعده ولا ما يساوي من مكافآت، لم يتكلم عن أولاده ولا عن دنياه، بل كان يلقن بلا إله إلا الله ويقرأ القرآن حتى فاضت روحه إلى باريها. وحدثوني عن خالد بن زاحم المقدم رحمه الله، ذكروا أيضا أنهم صعدوا إلى إحدى القمم وأحسوا ببعض القناصة حولهم، مع أنهم ولله الحمد قد قتلوا في أولئك الأعداء قتلا ذريعا، حتى بلغ ما قتل من أولئك الأعداء ما يزيد على 4000، وقد دمروا ما دمروا من سياراتهم ومن مخازن الذخيرة لأولئك الأعداء، وقتلوا من قتلوا من رؤسائهم. ولا يعني لما نذكر إخواننا هؤلاء الذين مضوا إلى ربهم، لا يعني أن أولئك المشركين الذين يشركون بالله ويعبدون بعض البشر مع الله ويتقربون بهم إلى الله زلفى كما كان يتقرب أبو جهل وأبو لهب، لا يعني أنه قد قتل في إخواننا القتل الذريع، بل كما قال الله جل وعلا: ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وكما قال الله جل في علا: ويتخذ منكم شهداء، يعني يختار منكم شهداء، نحسبهم كذلك ولا نتألى على الله تعالى. خالد رحمه الله صعد مع بعض زملائه على بعض هذه القمم بعدما مشطوا المكان تقريبا، وهي جبال وفيها صخور وفيها خنادق وفيها مغارات. فلما كانوا في هذا المكان اكتشفوا أن بعض القناصة أنهم يتربصون بهم. يقول لأصحابه، يقول: فبدأوا يترامون مع هؤلاء القناصة، والكل يتقي بهذه الصخور ويجعلها درعا واقيا له، مع أنهم يلبسون الخودة ضد الرصاص ويلبسون الدرع ضد الرصاص. يقول: فلما حضرتنا صلاة الظهر ونحن نترقب الموت في كل لحظة والرمي والقنط، قال: فقال لنا: هيا نصلي الظهر والعصر. قال: فصلى بنا صلاة الظهر والعصر. قال: ثم التفت إلينا. يقول: وخالد هذا رحمه الله لم يكن حافظا لكثير من القرآن أو حافظا للأحاديث، فلم يكن يستطيع أن يسوق لهم الآيات والنصوص في فضل ما هم عليه، فجعل يستثير فيهم مروءتهم ويقول: أنتم رجال لا ينبغي أن تتولوا عن سبيل الله، أنتم تدافعون عن راية لا إله إلا الله، أنتم ما يصلي مصل ولا يقوم قائم ولا يصوم صائم إلا ولكم مثل أجره، لأنكم ترابطون وتقاتلون في سبيل الله، والرجل هو الذي يثبت. قال: وجعل يحمسهم بمثل هذا الكلام، ثم لبس درعه وأخذ سلاحه وعلقه معه ثم قام ليلبس خوذته الواقية للرصاص، فإذا بأحد القناصة يتربص به فضربه من رأسه حتى قتله، ونسأل الله تعالى أن يكتبه عنده من الشهداء. أيها الإخوة الكرام، ولو ذهبت أتكلم عن أمثال هؤلاء الذين إذا حضروا في ساحة الجهاد رأيت تكبيرهم يدوي في تلك الجبال، ورأيت دوي مدافعهم تصرخ من أنينه من قوته تلك الجبال. لو رأيت صدقهم وحرصهم واحتفاءهم بمن يأتيهم من المشايخ وطلبة العلم ورجال الشؤون الدينية لرأيت من ذلك عجبا. بل والله إن العجب كل العجب أني لما ذهبت وانتهيت من جبهات القتال بعدما مررت على أعداد منهم وكان الإخوة هناك، من حرصهم على أن يبلغ الصوت كل مكان قد هيئوا سيارة همر وركبوا فوقها ميكروفونات قوية جدا ربما كان مداها يصل إلى 4 كيلو أو 5 كيلو، وإذا بهم مثل هذه الميكروفونات مخصصة لرجال الشؤون الدينية يأتون عند الكتيبة ثم يلقون المحاضرات والكلمات ليسمعها الرجال المجاهدون الأشاوس في أرض العزة والشرف، أرض الجهاد في سبيل الله، ليسمعوها وهم في خنادقهم وفي مكامنهم وعلى رؤوس الجبال التي يدافعون فيها عن لا إله إلا الله. فجئت وركبت بهذه السيارة وجعلوا يتقدمون بي، قال يا شيخ التقدم أكثر قد يسبب لك ضررا، قلت له إن كان الضرر يصيبني فسيصيبكم معي، والله تعالى لن يميت عبد قبل، ونحن نعلم أنه لن تموت نفس قبل أجلها، فإذا أجلهم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستخدمون. فتقدموا قليلا حتى بلغنا إلى مواضع هي على خط النار ولا تسمع إلا الضرب بالهاون، حتى يسر الله تعالى لي وشاركت في شيء من ذلك ولا تسمع إلا الضرب بالمدافع والرصاص، وإذا تحيتهم بين بعضهم البعض إذا أشر بعضهم لبعض وأولئك في أعلى سفح الجبل وهؤلاء في أسفله، فيضرب بالرشاش في السماء فيجيبه إخوانه هناك ثم يضرب هو أخرى فيجيبه إخوانه هناك، حتى أقبلوا بي إلى مكان وركبت في هذه السيارة في الهمر وألقيت على أولئك الرجال الأشاوس خطبة تتعلق بتحريضهم على الجهاد في سبيل الله وعلى سلامة الراية التي يقاتلون تحتها، وأن أولئك الأعداء هم قوم معتدون قد دخلوا على بلاد غيرهم. زد على ذلك أنهم حدثوني أنهم قبضوا على مجموعة من أولئك الأعداء وإذا هم يرون في ظهورهم من الخلف وسم كالوسم الذي على الدواب والأنعام، وسم بالكوي بالنار، وإذا هو وسم معين على كتفيه. حدثوني جميعا أنهم رأوه بأعينهم وإذا معهم صكوك غفران، حدثوني أنهم رأوها، فلما طلبت منهم أن أرى شيئا من هذا الوسم قالوا هؤلاء يذهب بهم إلى القيادة إلى المكان الخاص بالأسرى. قل طيب أين الصكوك؟ قالوا يا شيخ كلنا رأيناها لكنها ترفع مباشرة إلى ركن الاستخبارات وإن شئت نستقل لك هناك محاضرة لتراها، لكنني أصدق إخواني هؤلاء. وذكروا أنهم رأوا صكوك غفران مع بعضهم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقال فلان شهيد لأن قولك فلان شهيد يعني أنك تحكم له بالجنة، فكيف برجل يدخل إلى معركة لا تدري شهيد أو ليس شهيدا وتعطيه صك بغفران أنت رب العالمين؟ كيف تشهد له بدخول الجنة وأنت لا تدري ما مقامه عند الله ولا تدري ما نيته بين يدي الله جل وعلا؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يقاتل في بعض المعارك والصحابة يعجبون من قوته، قال الصحابة يا رسول الله ما رأينا مثل ما فعل فلان، فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار. يقول بعض الصحابة فوقع في نفسي شيء، كيف في النار ونحن نراه يقاتل بمثل هذا القتال؟ قال فلما جعلت أتتبعه وأشفى على الموت وأصابته جراحة جئت إليه قلت يا قتمان يا قتمان، يعني هذا الرجل الذي كان يقاتل وأعجب به الصحابة، قلت له هنيئا لك الشهادة هنيئا لك الشهادة. قال أي شهادة؟ إنما قاتلت عن أحساب قومي وعن شرفهم، ثم مات على مثل هذا الحال. فما يدريك بنيتي من يقاتل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قتل في سبيل الله والله أعلم بمن يقتل في سبيله. لاحظ هذه الجملة الاستثنائية: والله أعلم بمن يقتل في سبيله. يجيء يوم القيامة أي وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ووالله ثم والله والله إنهم حدثوني أنهم شموا رائحة المسك من بعض إخوانهم لما رمي وخرج دمه. حدثني النقيب بعد بنفسه والذي كان مرافقا لي، قال: والله العظيم يا شيخ إننا لما أصيب بعض إخواننا والله إننا نلتفت بعضنا على بعض ونقول: يا شباب أحد معه عطر؟ أحد معه مسك؟ أحد معه دهن عود؟ يقول: والله إننا حقيقة نشم مثل ذلك. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام عمن يقتل في سبيل الله أنه يجيء يوم القيامة وجرحه يتعب الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وحدثوني أيضا أنهم لما أرادوا أن يدفنوا أحدهم، وأحسب الذين حدثوني صادقين ولا أظنهم سيتصنعون لي، فأنا لا أعرف هذا الذي سيدفن وليس لي بينه وبينه علاقة لأجل أن يخفف علي المصاب به، حدثوني والله والله أنهم شموا رائحة حسنة كرائحة المسك والطيب تنبعث من قبره عندما أرادوا أن يدفنون. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. خب أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بفضائل هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله إن صدقت نياتهم مع الله تعالى، ونحسبهم كذلك، بل إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يتمنى أن يقتل مرارا في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل جاء إليه قال ذلك الرجل: يا رسول الله أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله، أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لن تستطيع ذلك، يعني سأخبرك لكن لا تستطيع أن تفعله، لن تستطيع ذلك. قال: فأخبرني. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل إلى مسجدك فتصلي ولا تفطر وأن تصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فدل على أن شرف الجهاد والقيام به وهو ذروة سلام الإسلام، ذروة سلام الإسلام، أعلى مراتب الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو بذل الروح وسكب الدم وسحق الجماجم في سبيل الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج من 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه الإمام البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري ومسلم. الغدوة هي الخروج من الفجر إلى الظهر، والروحة ما بين الظهر إلى المغرب. قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: من خير معاش الناس من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي الموت والقتل مضانه، يبحث وين الموت في سبيل الله، وين القتل في سبيل الله، أريد أن أبذل روحي وأسكب دمي في سبيل الله، وين القتل؟ وهذا قد رأيته والله العظيم بعيني. ألقيت محاضرة في القيادة والقيادة ليست على خط النار لكنها قريبة منه. القيادة العامة للمجاهدين للجيش. فلما انتهيت من المحاضرة وركبت السيارة لأتوجه مرة أخرى إلى الجبهة وخط النار، فإذا ببعضهم يمسك بي على جنب يقول: يا شيخ أنا أريدك في موضوع خاص. ظننت أنه سيقول لي: يا شيخ أريدك تتوسط لي عند القائد ليعطيني إجازة أسبوعين لأرى أهلي وأولادي، أو يا شيخ أريدك أنك تتوسط لي لأجل أن يرجعوني إلى المكان الذي جئت منه، أو ما شابه ذلك. وإذا به هذا وهذا وهذا يمسكني على جنب ويقول: يا شيخ أريد منك شيئا واحدا. قلت: ما هو؟ قال: يا شيخ أنا قد منعني القائد أن أذهب إلى خط النار ويقول نحتاجك هنا، ووالله يا شيخ إني أتقطع لحال إخواني هناك وما لهم من الأجر العظيم. أريدك يا شيخ تتوسط لي عند القائد ليكتب اسمي لأذهب إلى خط النار وجاهد في سبيل الله. والله العظيم إنك ترى في وجهه نور وفي عينه صدق، وتعلم وهو شاب عمره لا يتجاوز 24 سنة وليس عنده مرض سرطان يقول أنا ميت ميت، ولا عنده فشل كلوي، ولا عنده وباء كبدي، ولا متمكن منه مرض، إنما هذا شاب مستمتع بحياته وكامل القوة وعنده راتب وانتداب وسيأتي مكافآت، ومع ذلك يضرب بالدنيا عرض الحائط كلما سمع هيئة طار إليها. يقول: يا شيخ والله العظيم يا جماعة والله كأني أراه بعيني الآن، ركبت السيارة وأقبل تمسك بالنافذة وأنا في الحمر تمسك بالنافذة والسيارة ترجع إلى الخلف لنمشي، ويقول: يا شيخ لا تنسى، يا شيخ أرجوك كلمة، يا شيخ طيب تبقى اسمي. وإذا هو مصر أن يذهب إلى إخوانه على خط النار علّه أن يفوز بالشهادة في سبيل الله كما فاز غيره، نحسبهم والله تعالى حسيبهم كذلك. أيها الإخوة الكرام، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يدخل إلى الجنة فيتمنى العودة إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يرجو من الله أن يعود إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله ثانية. ولما استشهد ونحسبه كذلك، واستشهد عبد الله أبو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، استشهد وترك ولدا واحدا وتسع بنات، فلما مات أقبل إليه ولده جابر وجعل يكشف الحجاب عن وجه أبيه ويبكي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر تبكيه أو لا تبكيه؟ والله لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا جابر يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: وما قال؟ قال: إن الله كلم أباك كفاحا، يعني من غير واسطة، كلم أباك كفاحا قال: يا عبدي تمنى علي تمنى علي. قال: يا ربي أتمنى عليك أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الله تعالى: إني قد كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمنى علي. قال: أتمنى أن تبلغ إخواني في الدنيا ما لقينا من الكرامة ما لقينا من الكرامة ما لقينا من الكرامة. فأنزل الله تعالى قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فبين الله عز وجل حالهم حتى بعد وفاتهم. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابهم بالخروج إلى معركة بدر وكان من بين الصحابة شاب هو وحيد أمه تحبها تحبه أكثر مما تحب نفسها وعينها وقلبها. أقبل حارثة بن سراقة إلى أمه يرجوها أن تأذن له ليخرج إلى الجهاد في سبيل الله، فلم يزل يقبل يدها وينحني على قدمها حتى أذنت له بذلك وألبسته سلاحه وخرج مع المجاهدين يقودهم خير المجاهدين ورأس المقاتلين والبطل رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. قبل أن يبدأ القتال في بدر والمسلمون مرابطون في ذلك المكان، وإذا بحارثة رضي الله عنه الشاب يذهب ليحضر ماء من البئر فيصيبه سهم بالخطأ فيقع في صدره فيموت من ساعته. فلما رجعوا بعد القتال رجعوا إلى المدينة وإذا النساء والصبيان والأطفال والأمهات والزوجات والأخوات يترقبون الجيش القادم، ومن بينهم عجوز قد طال شوقها وعظم كربها واشتد حبها، وإذا هي تنتظر ولدها تتمنى أن تضمه ضمة وتشمه شمة قبل أن تموت. وإذا بالصبيان يقبلون إلى آبائهم والزوجات إلى أزواجهن وإلى الأمهات إلى أبنائهم، وإذا هذه العجوز تفرك عينيها في حر الشمس وتتلفت بين القادمين أين حارثة ابن سراقة، فلا تجد من يجيبها عن ذلك حتى قال لها أحدهم إن حارثة قد قتل. قالت الله أكبر، شهيد في سبيل الله. قال لا ندري هل هو شهيد أم ليس شهيدا، قد قتل قبل أن تبدأ المعركة. فمضت تجر خطاها قد كبرت سنها ورق عظمها واحتودب ظهرها وطال حزنها وعظم همها وكربها حتى لقيت رسول الله عليه الصلاة والسلام قادما على ناقته، فأقبلت العجوز وتعلقت بخطام الناقة قالت يا رسول الله أنا أم حارثة بن سراقة، يا رسول الله أخبرني عن حارثة أين هو الساعة أين هو الآن، قد علم الناس بحبي لحارثة وعلمت بحبي لحارثة يا رسول الله، فأين حارثة الساعة، إن كان في الجنة صبرت وإن كان في غير ذلك فليرين الله ما أصنع. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإذا عجوز قد كبر فسنها ورق عظمها وطال شوقها وعظم حبها لولدها وإذا ولدها قد دفن هناك، فقال لها عليه الصلاة والسلام ويحك يا أم حارثة ويحك يا أم حارثة أهبلت إنها جنان وإن حارثة قد أطاب الفردوس الأعلى ويتخذ منكم شهداء. هذا الدين وراية التوحيد لا تقعد إلا على جماجم الرجال ولا تكبر إلا بسقيها بدماء الأبطال. متى قعدت الأمة عن الجهاد وصارت تنظر إلى المقاتلين من الأمم الأخرى وتمدح قوتهم وتنسى قوة أبطالنا ومجاهدينا؟ متى لجأت الأمة في حربها إلى غير أبنائها الذين امتلأت قلوبهم بلا إله إلا الله؟ متى قعدت الأمة عن الغزو وعن الجهاد إلا ذلت، كما قال عليه الصلاة والسلام ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. لما تقول لأولئك المجاهدين أن تدافع عن راية لا إله إلا الله، أن تدافع عن بلاد يستقبلها 1.5 مليار مسلم في صلواتهم 5 مرات يوميا، أن تدافع عن بلد لأجل أن يسلم الحجاج ويسلم المعتمرون ويسلم المسلمون الذين ينتشرون منها لأجل رفع راية لا إله إلا الله. الإنسان إذا تمكن من قلبه مثل هذا الشعور وصدقت نيته مع الله وبذل روحه في سبيل الله وعلم أنه لن تموت نفس قبل أن تستكمل أجلها ورزقها صار هذا دافعا له إلى الإقدام. هذا أيها الإخوة الكرام خبر جئتكم به بنفسي من ذوي المدافع هناك وضرب الهاون وأصوات الرصاص ووجوه المقاتلين وغبار في سبيل الله وتكبير يدوي في كل مكان وما شابه ذلك من أنواع العبادة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي الله تعالى رايته، وأسأل الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان. أسأل الله أن ينصر المجاهدين في بلادنا، وأن ينصر المجاهدين في فلسطين، وأن ينصر المجاهدين في العراق، وينصر المجاهدين في أفغانستان، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا ما يتعلق بأمر الجهاد في سبيل الله، ذكرته تبرئة وتزكية لإخواننا المجاهدين هناك، والله تعالى أعلم بمن اتقى، ولا أزكيهم على الله تعالى، لكن هذا ما نحسبهم عليه بإذن الله. وذكرته تبشيرا لأهاليهم، تبشيرا لأطفالهم، وتبشيرا لزوجاتهم، تبشيرا لأمهاتهم ولآبائهم، تبشيرا لهم أنه إن قتل فنسأل الله أن يجعله من الشهداء، وإن رجع إليكم لم يرجع خائبا فقد اغبرت قدماه في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة ما بين الحلبتين، ساعتين، ثلاث ساعات، قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وليبشر كل من كان لهم مجاهد هناك وخلفوه في أهله بخير، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم، قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله فقد غزا. من خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. إذن لما يذهب المجاهد وتقوم أنت على زوجته وأبنائه وأمه وأبيه وأهله، تدعمهم بالمال وتدعمهم بمقاضي البيت وتهتم بأولاده وتتابع أمرهم لأجل أن يتفرق ذهنه تماما لما هو فيه ولا ينشغل بغيره، فلك أجر الغازي. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم لما بعث بعثا إلى بني لحيان، قال: ليخرج من كل رجلين رجل، يعني إذا عدد الموجودين 100 ليخرج 50 رجلا، قال: ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقاعد اللي بيخرج له أجر، والقاعد يترقب للخروج ويريد لكن كان له أقعد عند أهلهم، قال: ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. والحديث رواه الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله، كل ميت بموته ينقطع عمله، إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. إذن أيها الإخوة، حتى المرابطين هناك الذين كانوا يقولون لي: يا شيخ أرجوك اشفع لي عند القائد ليكتب اسمي مع الكتيبة أو مع الفصيل أو اللواء الذي سيخرج لأجل أن يكون على خط النار، أرجوك يا شيخ، ولم يرفع الأسماء بعد، اجعله يكتب اسمي معهم. أقول: أنت مرابط في سبيل الله، وأنت ترجو ما يرجو إخوانك هناك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أجر هؤلاء المرابطين الذين يرابطون في سبيل الله ويقومون على حماية بلاد التوحيد وبلاد المسلمين، قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما سئل عن أجر الرباط، قال: من رابط ليلة حارسا من وراء المسلمين فله أجر من خلفه ممن صام وصلى. ونسأل الله تعالى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن النية، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن النية، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم وإخواننا هناك حسن النية. والله إني لأحتسب الذهاب إلى هناك والمبيت ليلتين أو يومين، نحتسب بإذن الله أن ينطبق مثل هذا الحديث. من رابط في سبيل الله ليلة يسمع سويا مدافع وأجهزة الطائرات ويرى الموت في كل مكان، وربما جاءه قذيفة وهو في مكانه. قال: من رابط في سبيل الله، من رابط ليلة حارسا من وراء المسلمين، فإن له أجر من خلفه ممن صام وصلى. ولما رابط أبو هريرة رضي الله عنه رابط في يافا، قال له بعض أصحابه: لو ذهبت إلى أهلك. فقال أبو هريرة: والله لرباط ليلة هنا أحب إلي من قيام ليلة القدر في بيت المقدس. لذلك الصحابة تركوا المدينة وتركوا مكة وذهبوا مرابطين في سبيل الله تعالى في كل مكان، حتى سئل الإمام أحمد: أيهما أحب إليك، المقام بمكة أم الرباط في الثغور؟ فقال: الرباط أحب إلي من تعلق قلوبهم بمثل ذلك. فالله الله يا إخواني، حدثوا أنفسكم بالغسل، وإن تيسر الإنسان أن يغسل تحت راية واضحة، تحت راية واضحة في سبيل الله، واحتاج إليه المقاتلون فلا ينبغي له أن يتأخر. فإن من مات وليس فيه أثر جهاد لقي الله وفيه ثلمة. ومن لم تقبر قدماه في سبيل الله فليحزن حتى يحقق الله تعالى له مثل ذلك. أسأل الله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم صوب آراءهم وصوب خططهم، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى، اللهم أحسن نياتهم، اللهم أحسن نياتهم، اللهم اجعل جهادهم جهادا في سبيلك ودفاعا عن راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلهم ممن يجاهدون دفاعا عن التوحيد يا حي يا قيوم. اللهم صبر أهلهم على فراقهم، اللهم اربط على قلوب أهليهم واربط على قلوب من أصيبوا هناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارفع مقامهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يموتون شهداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين عامة بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.